الحال السادس أن ينزل بلدا وينوي الإقامة فيه أكثر من 3 أيام، وهذا الذي وقع فيه الخلاف. فهذا ما هو ناوي طبعا يستوطن، ولا الإقامة المفتوحة، ولا 3 أيام فأقل، ولا المجاهد في سبيل الله. هذا نزل بلدا ينوي الإقامة فيه أكثر من 3 أيام، عنده نية إقامة، ما هو ينتظر قضاء حاجة ويرجع، لا، ناوي يقيم في البلد أكثر من 3 أيام، ما هو الحكم؟ طبعا في اشتراك بينها وبين بعض ما تقدم، يعني بنسبة معينة. فهذه المسألة الآن من المسائل الدقيقة والتي فيها فعلا يعني مطارحات علمية، وفيها أدلة، وفيها آراء كثيرة متعددة. هذه مسألة يعني متينة عميقة كبيرة ضخمة. فلنبدأ بذكر أشهر الأقوال في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ من نوى الإقامة في بلد أكثر من 3 أيام. طيب، سيأتي كلام شيخ الإسلام تيمية في قضية المقيم والمستوطن والمسافر. احنا ذكرنا انه ان الجمهور يقسمون الى مسافر مستوطن ومقيم، وعندهم في المقيم هذا التفصيلات، يعني لان المسافر امره معروف والمستوطن امره معروف والمقيم هو. شيخ الاسلام ذهب الى انه الى ان المساله مسافر او مستوطن، وسياتي كلامه فيها، وهذا يمكن قد يكون في توضيح اكثر الموضوع. هل عله القصر الرخصه يعني السفر ولا المشقة؟ واضح جدا أن العلة هي السفر، ولذلك نصوا على أنه لو سافر في الظل وعلى خلاص الدابة الفارهة وعنده من يخدمه وإلى آخره، وفي البرد وفي الجو المعتدل، وفي أن له أن يقصر. لكن السفر مظنة المشقة، لكن لو كان السفر مريحا جدا جدا هل يمنع الترخص؟ لا. فلا يلزم، لا يلزم من وجود المشقة لكي نترخص، بس إذا وجد السفر سنترخص. فمن الذي يضبط المسألة، المشقة ولا السفر؟ السفر. وكل النقاش الآن على هذا، أنه هل هذا الآن يعتبر مسافر فيقصر يترخص، ولا ليس بمسافر؟ هل انقطع السفر ولا ما انقطع السفر؟ كل نقاشنا كله يدور على هذا، وليس أنه هذه في مشقة ولا ما في مشقة. وانظر إلى حكمة الشريعة أنها ما ربطت المسألة بالمشقة، وهذه مسألة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والعهود والعصور. يعني الآن في عندنا خطوط الجو الدرجة الأولى، وياخذك سيارة من الفندق كبيرة، واحد مع 2 يحملون الحقائب، واحد يفتح لك الباب، الثاني يأخذ الشنطة بالسيارة، وعلى باب الطيارة على السلم على النفق، دخلت على الطيارة الدرجة الأولى، كرسي لورا، سرير، إيش تبغى؟ مأكولات؟ ما هو هذا يعني ما له، ليس له علاقة. أفرض اخترعوا في المستقبل السفر بالكبسولة، أي حط كبسولة محمية من السرعة الفائقة، ضغطة زر وأنت في باريس، ثانية طوكيو، فما له علاقة بقضية المشقة، لا على أنه هذا سفر ولا لا، خلاص هذا سفر. طيب، الآن من نوى الإقامة في بلد أكثر من 3 أيام، ماذا قال العلماء في شأنه؟ القول الأول، يعني حنتكلم عن أشهر الأقوال، من أجمع على إقامة 15 يوما أتم الصلاة وإن نوى دون ذلك قصر، وهذا قول ابن عمر، وبه قال الحنفية كما في الأوسط بن المنذر والمغني، واستدلوا بقول مجاهد كان ابن عمر إذا قدم مكة فأراد أن يقيم 15 ليلة سرح ظهره فأتم الصلاة، رواه عبد الرزاق وسنده صحيح.